عليه وسلم تسليما كثيرا إلى أم الدين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب التوكيد. باب التوكيد بالواو، وباب التأكيد بالهمز، وباب التأكيد بالألف، وله ثلاثة أسماء. توكيد بعد توكيدها هو الأصل، أو التأكيد بإبدال الواو همزا، أو بإبدال الواو ألفا. توكيد، تأكيد، تأكيد. ما هو الأصل يا شيخ؟ الواو بعد توكيدها. يقال وكد، وبعدين أبدل الواو حمزة فقال أكد. أنت متأكد؟ لا، أصل متوكد. والتوكيد هو الرافع لاحتمال المجاز، أو التوكيد هو الرافع لاحتمال غير الظاهر. احتمال المجاز شيء؟ لاحتمال المجاز، الرافع لاحتمال المجاز. مثلا إذا قلت جاء زيد، ظاهره أن الجاء هو زيد، ولكن يحتمل جاء خبر زيد، أو عبد زيد، أو رسول زيد، أو كتاب زيد، الحصر المضاف يحتمل. وإذا قلت جاء زيد نفسه، ارتفع المجاز وارتفع غير الظاهر. وهكذا إذا قلت جاءت القبيلة، ظاهره أن القبيلة جاءت، ولكن يحتمل أن يكون جاءت بعض القبيلة أو أشراف القبيلة. وإذا قلت جاءت القبيلة كلها، ارتفع المجاز. وهكذا إذا قلت رأيت زيدا كله، لأن الرؤيا تنقسم، وإن كان الزيد لا ينقسم، يعتمد أن تكون رأيته من فوق ظهره بشبك. وإذا قلت جاء رأيت زيدا كله، ارتفع المجال، وزيد لا ينقسم ولكن الرؤيا تنقسم. وأما جاء زيد كله، وهذا إلا بالمجاز لا يجوز، لأن مجاء زيد لا ينقسم وزيد لا ينقسم. إذا جاء محمد يجوز كله، لا ينقسم، لا يجوز هذا، لا زيد كله، وإنما يقول جاءت القبيلة كلها. والحاصل إذا كان الكلام يحتمل المجاز، لرفع المجاز تجد ألفاظ التوكيد. وأما جاء زيد كله، لا، لأن مجاء زيد لا ينقسم، كما أن زيد لا ينقسم، لأن واحد رجلك يجي ويبقى واحد، لا. وجاء زيد كله غير جائزين. ولا مجاز؟ جاء زيد كله لا ينقسم المجيء ولا زيد، وإنما يؤتى بالتوكيد لرفع الاحتمال، وهذا لا يحتمل، لرفع احتمال المجاز أو لرفع احتمال غير الظاهر. لأنك إذا قلت جاءت القبيلة، الظاهر أن تجاء كلها، ولكن يحتمل جاء خبر بعض القبيلة أو خبر القبيلة أو أشراف القبيلة، يحتمل هذا. فإذا قلت كلها ارتفع، جازج نفسه وعينه جائز، وأما جاء زيد كله لا، لأنه لا ينقسم بعمله ولا بذاته. وإذا قلت جاء زيد، فيه احتمال المجاز، جاء خبر زيد، رسول زيد، كتاب زيد، ولد زيد، يوجد زيد هو أدرى به، وهذا كان احتمال. وإذا قلت جاء زيد نفسه وعينه ارتفع الاحتمال كله. مرحبا. قال التوكيد تابع للمؤكد برفعه ونصبه وخفضه وتعريفه. وهذا مذهب البصريين، فإنهم يدعمون أنه لا يؤكد به إلا المعارف. وعند الكوفيين يجوز توكيد المنكر. صمت شهرا كله، يجوز عند الكوفيين صمت شهرا كله، لأن الشهر معروف العدد. يا ليت عدة حول كله رجب، لأنه كان في رجب ما في شحب. العسكري تمنت أن يكون كل شيء رجب. يا ليت عدة حول كله رجب، لألا تمثل الحرب. عند الكوفيين يجوز أن يؤكد النكرة بألفاظ التوكيد، وأما عند البصريين لا. البصريين ماذا يقولون يا شيخ؟ لا يؤكد إلا المعارف. البصريين أولا. البصريين. والكوفيين يقولون يعرف يؤكد. ناجر كوفي ولا بصري؟ والله ناجر في بربر، ولا كوفي ولا بصري، هو في بربر بين السودان وتشاد هناك. ولكن تبع في غالب الاستعمال كوفي، غالب الاستعمال. ومن البرابرة فتح الله عليه. في المغرب هو؟ هنا في التشاد وبين السودان، بين موريتانيا والتشاد، وأدرى به هناك كان. ولكن كان رجل عالم صوفي، وكان مستجاب الدعوة. يقال إنها ألف الأجرومية وجاء بها إلى مكة وعلقها على أستار الكعبة، فقال اللهم تقبلها مني، ثم تركها ومشى. وبارك الله له فيه. يقال هكذا في شروع. يقال شيخ انه رواها في البحر. يقال كذلك. ألفها وبعدين لفها بالأوراق إذا كانت مقبولة. بسم الله الرحمن الرحيم. ما تكون شيء. ترعى على الماء. وإذا كانت غير مقبولة يأكلها الماء. أو السمك. وما أكلها الماء ولا السمك إلى الآن باقي. هكذا في شيء موجود في بعض الشروع. الكفراوي. الكفراوي ولا. يحتمل إنما العمل بالنيات. ولا ننكر كرامة الأولياء. وكرامة الأولياء حق عند أهل السنة والجماعة. خلافا للمعتزلة المنكرين لكرامة الأولياء. وخلافا للفخر الرازي. وفخر الرازي أنكر بعض الكرامات. إيش قال هو؟ إيجاد الطعام في غير محل الطعام وإيجاد الماء هذا جائز. وأما إيجاد الأولاد بدون زوج لا، قال هو. والنووي وأدرابه والجماعة قالوا كل ما كان معجزة للأنبياء يكون كرامة للأولياء، ونحن لا ننكر كرامة الأولياء، ولكن لا بد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. وهذه المسألة هذه هي. أولياء الرحمن إذا وجد على العين والرأس لهم كرامات، وهم لا يحتاجون إلى الكرامات. إنما الله سبحانه وتعالى يعطيهم ويؤيدهم بالكرامات، وهم لا يحتاجون ولا يلتفتون إليها. ولذا قال في بعض الرسائل: ولا أريد حياتي بعد ما ظهر الكرامة. وأما أولياء الشيطان يقرؤون الياسين ويتمتمون كل شيء، ويقرؤون الأحزاب ويشعوذون ويسحرون، يقولون أهمون ستكون على أنس ويكون بهاتيه كريد وأدرابه من الأسماء العجمية، ويسحرون على الناس ويعبدون الشيطان، والشيطان يأمر لهم كل شيء. يخبرك من الغيب وحينك جالس أنت يمشي إلى أمريكا بدقيقة أيدي شيطان بدقيقة، هو أنت فينا جالس يجيب لك من الرياض بخمس دقيقة تعب من الرياض، هذا شيطان هو يعمل. واحد طلب كان في الأزهر وكان أبوه يقال له ولد من أولياء الرحمن، لما عرف الإنسان يعبدونه ويصلون له كذا يدعون كل سنة يحج البيت بيت الله الحرام، إذا كان يوم التروية يطير منها يمشي إلى الحرام كل سنة. وبعد أن ذاك الشيخ مات وله ولد في الأزهر يتعلم، هذا الولد لما سمع أن أباك توفي جاء إلى البيت ودخل البيت والخلوة اشترك بأبي فين تركة أبي، ولما دخل في الخلوة وجد فيه دف أخذ مع القديم، أخذ القديم والدف، حضر الجن بدقيقة ما أدري ما أدري الولد، حضر الجن بدقيقة قلت لي ناديتني أنا ما ناديتك يا شيخ، أنا حديث لك تعبيد وردت الدفة، لا هذا كان أبوك يناديني بهذا، إذا كان يوم النحر أجيء عنده ويركبني ويمشي إلى الحرم في كل سنة، إذا تريد مني هذا فعل العين والرأس وإلا لا تدري بهذا مرحبا، ارجع الولد إلى الأزهر إلى الدراسة تعلم تعلم، لما قرب أيام الحج جاء أنا على ذي فلما ضرب مدل الجن قال اركب، وركبه ذات الجن بدل أن يجي إلى الرابغ مشى إلى سوس كمان إلى سوس كمان إلى هناك، كان الرجال غابر إلى سوس كمال، وبعدين نزل في الأماكن الفلافل لا فيه لا إنسان ولا جن ولا نزل، قال له للولد يا ولد أبوك كان عندي أعد عندي له أعد وميثاق، وكان يسبح لي ويعبدني ويسجدني، وكنت أنا أخدمه بما يحتاج، أنت إذا تريد أن أخدمك كل يوم وكل دقيقة اجعل لي أحدا طيب بعدي وتصبر لي وإيه وإيه وإيه إيه إيه كل فرق حطوا حطوا حطوا حطوا لا أنا طلبة من طلبة الأزهر من جامعة الأزهر من كلية السياحة، أنا لا أبني لك إذن مع السلامة أنا حاولت البيت ما في أحد ولا أبني لا يزاد ولا ينقص منها موضوعة لذلك بعضها أصل وبعضها تبع النفس والعين وكل واجمع ولا تمشي سريعا يا شيخ وهي النفس، النفس يراد بها الذات لا الروح، النفس يراد بها الذات لا الروح، يسألون لك عن الروح يقول الروح من عمل ربي وهي لا تدرى، والعين والعين كذلك عين الشيء ذاته لا الباصرة، وأما إذا أردت الباصرة التي تبصر بها فليس توكيدا، لأن العين تجيء لأربعين معنى كما في القاموس 40 معنى، الجارية عين والشمس عين والذهب والفضة عين والعين المعين من العبد الذي ينبع منه عين، وعينك عين وجاريتك عين، والمراد هنا ذاته البصر. وكله يجمع، وكل كل شيء انما يطلق لما له جزء. واذا قلت لك لا يقال جاء زيد كله، لان الكل انما يطلق اذا كان يحتمل بعضه او كذلك، لان المجيء لا ينقسم من زيد، وان كان زيد له اجزاء لكن المجيء لا ينقسم. كل من الفاظ العموم يقال لها اداه السور الكليه، ومن قاعدة الكل أنها إذا أضيفت إلى نكرة تعم كل الأشياء، كل نفس ذائقة الموت. كل نفس ذائقة الموت، كل بدعة ضلالة، لكن كل بدعة دينية لا دنيوية، بحسب صفته كل بدعة دينية ضلالة. ويشكل علينا قوله تعالى وجعل على كل جبل، في قصة إبراهيم على كل جبل الدنيا ما جعل السعودية ولا إلى إثيوبيا ولا إلى، إذا قلت على كل جبل يشمل الدنيا كلها، هذه مشكلة، والمفسرين ما تنبهوا لها أولهم وآخرهم، وهم يقولون في مادة الكل إن الكل إذا أضيفت إلى النكرة تعمه، يتكلمون، وإذا أضيفت إلى المعارف تعم أجزاء شيء واحد، مثلا تقول أكلت رغيفا أي كل الرغيف، أكلت كل الرغيف، كل رغيف أي كل رغيف الدنيا، أكلت كل الرغيف إذا عرفت ما تركت من الرغيف واحد جزءا، كلها أخذت رغيف واحد، أكلت كل رغيف وكل الرغيف في فرق بينهما، لأنها إذا أضيفت إلى النكرة تعم الأشياء كلها، وإذا أضيفت إلى المعارف تعم أجزاء شيء واحد. عملا بهذا إذا ذهبنا إلى قوله تعالى وجعل كل جبل مشكلة علينا، هذا مشكلة. طيب كيف يا شيخ؟ ها؟ جبل ما نكرة، جبل نكرة فلدي أنت أم هل وضع إبراهيم في كل الدنيا؟ ما وضع، هو ايش هذا المشكلة هو؟ طيب ما نقول يعني صحيح فيه؟ من الجبال التي في بلادي يا طيب يا شيخ؟ لا ما في بلادي ولا في غير بلادي، كل تعمه قلنا في كل بلاد، لأن الكل إذا أضفت إلى النكرة تعم كل الجبال. كل نفس بقي في شيء، كل نفس ذائقة الموت، كل بدعة ضلالة، ما يبقى شيء، هو من ألفاظ العموم. مشكلة لم نجد لها حلا إلى الآن، والمفسرون يقولون كل بلادهم هذا خارج عن القواعد، كل نفس جاي في الموت، كل بدعة ضلالة. فلعل شيء كيف صحيح القول فيها؟ أنا قلت لك مشكلة، احفظ المشكلة، لا أدري نصف العلم. وسئل مالك بن أنس رحمه الله عن 40 مسألة ولم يجب عن 36، فقال لا أدري، لا عندي نصف العلم. كل إذا وجدت المعرفة لا يقطع، المعرفة تأم الشيء الواحد ذاك المعرفة، مثلا إذا قلت أكلت كل الرغيف أي كل رغيف واحد ما بقي من شيء، أكلت الرغيف أكلت كل الرغيف لم أبكي شيئا من الرغيف الواحد، يعني كله ما بقي. نعم. طيب الرغيف الواحد. واحد الرغيف. الرغيف الواحد يا ولد. المعرفة ال دخل ايه لان اذا اضيفت الى معرفة تعم اجزاء شيء واحد. نعم يعني تعم اجزاء المضاف اليه يا شيخ. نعم يعني تعم اجزاء المضاف اليه. ليه هكذا كل مضاف وغير مضاف اليه. نعم وأما إذا أضيفت إلى نكرة كأم كل الأشياء. مرحبا. طيب. وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد كل أجمعوا وبعد كل أجمعوا وبعد كل أكدوا بأجمع أجمع أجمعين ثم جمعاء وبعد كل أجمعوا بأجمع أجمع أجمعين ثم جمعاء ومالك. وبعد كل أكد بأجمع جمع أجمعون ثم جمعة يقول لك جمعة أجمعين جمعة ولا كلامي. طيب